وحرق أوثان حضارتهم بلهيب الثورة والثار. فجر الإسلام بدنيانا قد بات قريبا لو تدري، هل بعد ظلام معتكر وفساد طاغ مستشر. فجر الإسلام بدنيانا قد بات قريبا لو تدري، هل بعد ظلام معتكر وفساد طاغ مستشر. غير الإصباح وشرعتنا تجتث الباطل في العصر، غير الإصباح وشرعتنا تجتث الباطل في العصر. فتحفز للنصر الآتي للأمة من بعد الصبر. يا خيل الله ألا شدي، يا خيل الله ألا شدي، باسم القصبر باسم القصبر باسم القصبر على الكفر. أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم دمر دمر دمر دمر. أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم أظلم دمر دمر دمر دمر. أظلم أظلم ليل الكفر من نار إبادك والفجر. أظلم أظلم ليل الكفر من نار إبادك والفجر. وحرق أوزان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر، وحرق أوزان حضارتهم بلهيب الثورة والثأر.